بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة 17، قال رحمه الله: ومنها الحائض أو النفساء إذا ظنت نسيان القرآن وجب عليها درسه. ذكره أبو العباس لأن استدامة حفظ القرآن واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيباح مع المانع كالقراءة في الصلاة، فعلى قوله هو من القاعدة، والمذهب تحريم القراءة عليها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ومنها الحائض والنفساء إذا ظنت نسيان القرآن، يعني غلب على ظنها أنها تنسى القرآن مدة الحيض والنفاس، وجب عليها درسه، أي مدارسته ومراجعته. ذكره أبو العباس، يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وهذه المسألة، أعني قراءة القرآن للحائض والنفساء، اختلف العلماء رحمهم الله فيها. فمنهم من قال إنه لا يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن، قالوا قياسا على الجنوب، فالجنوب ممنوع من قراءة القرآن، فيقاس على ذلك الحائض والنفساء. ولكن هذا القياس فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أنه قياس على حكم مختلف فيه، ومن القواعد المقررة أن من شرط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه متفقا عليه بين خصمين. لا تقيس على مسألة فيها خلاف لأن خصمك يقول لا أسلم، وإنما القياس يكون على مسألة محل وفاق. فهنا إذا قلت الحائض لا تقرأ القرآن قياسا على الجنب، ينازعك ويقول: من قال إن الجنب يمنع من القرآن؟ إذن بطل القياس. إذن نقول من وجهين: الوجه الأول أن هذا القياس لا يصح لأنه قياس على حكم أو أمر مختلف فيه، ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل متفقا عليه. وثانيا، لو سلمنا الوجه الثاني، لو سلمنا جدلا أن هذا القياس صحيح فبينهما فرق، فإن هناك فرقا بين الحائض وبين الجنب، والفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن مدة الحيض والنفاس تطول بخلاف الجنابة، وثانيا أن الجنب يتمكن من رفع حدثه أي وقت شاء، يذهب ويغتسل، ولكن الحائض لا تتمكن من ذلك. حتى لو ذهبت تغتسل، فما دام أنها متصفة بالحيض أو النفس متصفة بالنفاس، فإن الحدث لا يرتفع. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن الحائض والنفس يجوز لهما قراءة القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح، وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح فالأصل هو الجواز، ولكن لا يجوز لها أن تمس المصحف إلا بحائل، لأن هناك فرقا بين القراءة وبين المس، فتقرأ لكن من غير أن تمس المصحف. فإذا احتاجت الحائض أن تقرأ القرآن حال حيضها بأن خشيت النسيان، أو كانت مريضة وترقي نفسها، أو أرادت أن تأتي بالأذكار والأوراد الشرعية، فلا حرج في ذلك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو نسي ظهرا وعصرا من يومين ولا يعلم أيتهما الأولى. وقلنا بوجوب الترتيب في قضاء الفوائت، فعن أحمد في ذلك روايتان: إحداهما يتحرى فيبني على غالب ظنه، فإن استوى عنده الأمران بدأ بما شاء منهما، والثانية لا يتحرى بل يصلي الظهر والعصر من غير تحر، لأن التحري فيما له أمارة وهذا لا أمارة فيه فيرجع فيه إلى ترتيب الشرع. واختار أبو محمد المقدسي وأبو المعالي ابن المنجى أنه يلزمه ثلاث صلوات، وقال هو قياس المذهب. قلت وفاء بالقاعدة لتبرأ ذمته بيقين، كما لو نسي صلاة من خمس. ونقل أبو داود عن أحمد ما يدل على ذلك. وإن علم أن عليه الظهر من يوم وأخرى لا يعلم عينها هل هي المغرب أو الفجر، لزمه الظهر والفجر والمغرب. طيب هذه ما سيقول، لو نسي ظهرا وعصرا من يومين ولا يعلم، يعني نسي صلاة ظهر وصلاة عصر، لا يعلم هل الظهر هي المتأخرة أو الظهر هي المتقدمة، يعني مثل يوم الأربعاء والخميس، يقول أنا نسيت ظهرا وعصرا، لا أدري هل التي في يوم الأربعاء هي الظهر أو العصر، والتي في يوم الخميس هي الظهر والعصر. لو قدر أنه صلى ظهرا، صلى ظهرا ثم عصرا، على أن الظهر ليوم الأربعاء والعصر ليوم الخميس، يحتمل أن الأمر بالعكس، وأن العصر ليوم الأربعاء والظهر ليوم الخميس، وحينئذ لا يكون صلاها مرتبة. ذكر رحمه الله الأقوال، قال يتحرى فيبني على غالب ظنه، فإذا استوى الأمران بدأ بما شاء منهما. وهذا القول أصح، أنه يتحرى، ينظر إن غلب على ظنه أن التي في يوم الأربعاء هي العصر صلىها بنية العصر ثم صلى الظهر أو العكس، فيصلي عصرا ثم ظهرا، وإن غلب على ظنه أنها الظهر صلى ظهرا ثم عصرا. والثانية لا يتحرى بل يصلي الظهر والعصر من غير تحري، لأن التحري فيما له أمارة، وهذا لا أمارة فيه، فيرجع فيه إلى ترتيب الشرع. واختار أبو محمد المقدسي وأبو المعالي وابن المنجى أنه يلزمه ثلاث صلوات ليخرج من العهدة بيقين، فيصلي أربعا ثم أربعا ثم أربعا، ليراعي الترتيب، يصلي أربعا على أنها ظهر يوم على أنها للأربعاء، ثم يصلي أربعا على أنها الخميس، ثم يصلي أربعا لاحتمال أن التي صلاها التي نواها ظهرا يوم الأربعاء ليست ظهرا وإنما هي العصر. نعم، ولكن الصواب الأول، وأنه يتحرى وينظر ما يغلب على ظنه. نعم. وإن علم أن عليه الظهر من يوم وأخرى لا يعلم عينها هل هي المغرب أو الفجر، لزمه الظهر والفجر والمغرب. يعني علم أن عليه الظهر، هو متيقن الظهر، لكن هناك صلاة لا يدري هل هي المغرب أو الفجر، يلزمه على المذهب أن يصلي فجرا ومغربا. وعلى القول الثاني، إن غلب على ظنه أنها الفجر صلى الفجر فقط، أو المغرب صلى المغرب فقط. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، ومنها لو خرج منه شيء لم يتيقن هل هو مني أو مذي، وكان بالغا أو من يحتمل بلوغه، فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ في المسألة ثلاث روايات، الوجوب وعدمه، والثالثة إن رأى حلما وجوب وإلا فلا، والخلاف جار فيما إذا تقدم نومه فكر أو ملاعبة أو برد أو لم يتقدمه شيء. والصحيح لزوم الغسل فيما إذا لم يتقدم نومه شيء وهو جار على القاعدة، وعدمه فيما إذا تقدمه ما ذكر، بناء على قاعدة إحالة الحكم على السبب المعلوم. قال ابن عقيل، فيما إذا تقدم منه سبب المذي فلا يلزمه أصل ثوبه، بحيث نقول إنما سقط عنه الغسل لحكمنا بأن البلل مذي، بل نقول في ثوبه الأصل طهارته فلا ينجس بالشك، والأصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك، فيبقى كل منهما على أصله. ذكره عن الشريف أبي جعفر، قال شيخنا وينبغي على هذا التقدير ألا تجوز له الصلاة في الثوب قبل غسله، لأن نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة. طيب هذه المسألة، وهي لو استيقظ الإنسان ووجد بللا، ولا يدري هل هذا البلل مني أو مذي، فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يرى احتلاما في منامه، فحينئذ يحيل هذا الخارج على هذا الاحتلام ويحكم بأنه مني. والحال الثانية أن لا يرى شيئا في منامه، ولكن يسبق نومه تفكير ونحوه، فحينئذ يحكم بأنه مذي، لأن التفكير ونحوه يوجب أو في الغالب أن الذي يخرج عقبه هو مذي. والحال الثالثة أن لا يكون شيء من الأمرين، بحيث أنه رأى البلل ولم يسبق نومه تفكير ولم يرى في نومه حلم أو رؤيا، فاختلف العلماء رحمه الله في ذلك. فالمشهور من المذهب أنه لا يجب الغسل، أنه لا يجب الغسل للشك، قالوا لا يجب الغسل للشك، لأننا شككنا في وجود الموجب للغسل، والأصل عدم الوجود فلا يجب. وقيل إنه يجب في هذه الحال الاغتسال ليخرج من العهدة بيقين، وهذا القول أحوط، فحينئذ نقول يغتسل إذا رأى بللا ولم يرى في منامه شيئا ولم يسبق نومه مداعبة ونحو ذلك، فالاحتياط أن يغتسل احتياطا وبراءة للذمة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا نذر الصلاة في وقت له فضيلة على غيره فإنه يتعين إيقاعها فيه، فلو قال لله علي أن أصلي ليلة القدر تعينت، إلا أنها محصورة في العشر الأخير غير معينة في ليلة بعينها، فيلزمه أن يصلي كل ليلة من ليالي العشر ليصادفها، فإن لم يفعل لم يقضها إلا في مثله. ولو كان نذره في أثناء العشر صلى ما بقي من العشر. ومن السنة الثانية يصلي من أول العشر إلى ليلة قوله فيها، ذكر ذلك كله القاضي أبو يعلى في تعليقه في النذور. طيب، ومنها إذا نذر الصلاة في وقت له فضيلة على غيره فإنه يتعين إيقاعها، أي الصلاة فيه. فلو قال لله علي نذر أن أصلي ليلة القدر، تعينت. ومن المعلوم أن ليلة القدر قد أخفاها الله عز وجل، فهي في العشر الأواخر، فيلزمه أن يصلي كل ليلة من ليالي العشر، لأنه لا يخرج من العهدة بيقين إلا بذلك. فلو اختار مثل ليالي الأوتار احتمل أن تكون في غيرها، فلا تبرأ ذمته إلا إذا صلى جميع ليالي العشر. يقول: ولو كان نذره في أثناء العشر بأن قال لله علي نذر أن أصلي ليلة القدر، صلى ما بقي من تلك السنة، وصلى من السنة الثانية من أول عشرها إلى ليلة قوله فيها، فلو قال ذلك ليلة 25 فيصلي ليلة 25 26 27 28 29 ليلة 30، وفي السنة الثانية يصلي ليلة 21 22 23 24 لأجل أن يكون قد إيش وفى بنذره، لأن القدر ليلة القدر في العشر الأواخر، وهو لم يصلي إلا إيش ما بقي. ولكن هنا إذا كانت نيته، لو نذر قال لله علي نذر أن أصلي ليلة القدر، إذا كانت نيته ما بقي من الشهر فحينئذ يصلي ما بقي. أما إذا لم يكن له نية فإنه يلزمه ما ذكر المؤلف. مثل هذه المسألة، لو قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر، فلا يحكم بطلاقها إلا بإيش طلوع فجر يوم 30 من رمضان إذا لم يرى الهلال، لأنه إذا قال أنت طالق ليلة القدر احتمل أن تطلق ليلة 21 22 23 24، فلا نتيقن ذلك أو نتحقق ذلك إلا بعد خروج الشهر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو نذر صوم بعض يوم فإنه يلزمه صوم يوم كامل، لأن صيام بعض اليوم ممكن بصيام اليوم، وقد التزم البعض فيلزمه الجميع بناء على هذه القاعدة. طيب، ومنها لو نذر صوم بعض يوم قال لله علي نذر أن أصوم نصف يوم أو ثلث يوم، يلزمه أن يصوم يوما كاملا، لأن الصيام الشرعي الذي يثاب عليه الإنسان ويعتبر عبادة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولأنه لم يرد التعبد لله عز وجل بصوم بعض يوم، بصوم بعض يوم. ولذلك من قدر، لو كان هناك مريض وقدر أن يصوم بعض يوم، فهل نقول إنه يصوم ما يقدر ثم يفطر ويكفر أو لا يلزم الصيام؟ الجواب لا يلزم الصيام، الجواب لا يلزم الصيام، لأن صيام بعض اليوم ليس مما يتعبد لله عز وجل به. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها لو نذر أن يصوم يوما معينا أبدا ثم جهل، أفتى بعض العلماء بصيام الأسبوع كصلاة من خمس، وقال أبو العباس: بل يصوم يوما من الأيام مطلقا أي يوم كان. وهل عليه كفارة لفوات التعيين؟ يخرج على روايتين بخلاف الصلوات الخمس، فإنها لا تجزئ إلا بتعيين النية على المشهور، والتعيين يسقط بالعذر، والتعيين يسقط بالعذر إلى كفارة أو إلى غير كفارة، كالتعيين في رمضان والواجبات غير الصلاة، بل والصلاة المنذورة أيضا. طيب، يقول: ومنها لو نذر أن يصوم يوما معينا أبدا ثم جهل، قال لله علي نذر أن أصوم اليوم الفلاني ثم جهل، هل هو السبت، الأحد، الاثنين، الخميس؟ يقول: أفتى بعض العلماء بصيام الأسبوع كصلاة من خمس، يعني كمن نسي صلاة من خمس كما تقدم. وقال أبو العباس: طيب، أفتى بعض العلماء بصيام الأسبوع ليخرج من العهدة بيقين، يعني لا يتيقن أنه وفى بالنذر إلا إذا صام جميع الأسبوع. وقال أبو العباس: بل يصوم يوما من الأيام مطلقا أي يوم كان، أي يوم كان. ولكن على كلام الشيخ رحمه الله أنه يصوم أي يوم، هل تلزمه الكفارة أو لا؟ نقول هنا الاحتياط لزوم الكفارة، لاحتمال أن اليوم الذي نذره حقيقة أنه يوم فاضل كالخميس أو الاثنين، فلو قدر أنه صام يوم الأحد أو صام يوم الثلاثاء يكون قد وفى بنذره على غير صفة النذر. ولكن هنا لو قيل إنه إذا نذر ونسي إنه يصوم يوما فاضلا، أفضل أيام الأسبوع ما هو؟ يوم الاثنين، إن يصوم الاثنين ولا كفارة عليه، لأنه إذا قدر أنه أن الذي نذره هو يوم الأحد أو الثلاثاء أو الخميس فقد نقل نذره إلى ما هو أكمل وأفضل، والناذر إذا نقل نذره إلى ما هو أكمل وأفضل فإنه لا كفارة عليه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو كانت عليه كفارات من جنس وكفر وبقيت عليه كفارة واحدة نسي سببها، لزمه الكفارات التي كانت عليه لتبرأ ذمته بيقين، وهذا قول القاضي. لتبرأ ذمته بيقين، وهذا قول القاضي. وقال أبو الخطاب: يلزمه كفارة واحدة فقط بناء على أن نية التعيين لا تشترط. طيب، يقول: ومنها لو كانت عليه كفارات من جنس وكفر وبقيت عليه كفارة واحدة نسي سببها، لزمه الكفارات التي كانت عليه لتبرأ ذمته بيقين. الكفارات التي تكون على الإنسان إما أن تكون من جنس واحد وإما أن تكون من غير الجنس، فإن كانت من جنس واحد وكفر كفارة واحدة فإن ذلك يجزئه، الكفارة الواحدة تجزئ للتداخل. وأما إذا كانت من جنس فلكل جنس كفارة، هذا هو تقرير المذهب. يعني لو كانت عليه أيمان، حلف ألا يفعل كذا وحلف ألا يفعل كذا وحلف ألا يفعل كذا، اجتمعت كفارات موجبها واحد فتكفي كفارة واحدة. أما إذا اختلفت كما لو كان عليه كفارة يمين وكفارة ظهار فلكل جنس أو لكل شيء كفارته، ولكن هذا أيضا ليس على إطلاقه، وذلك أن الكفارات لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن يحلف يمينا واحدة على فعل واحد. الأحسن نختصر هذه. الحال الأولى أن يحلف أيمانا على فعل واحد، أن يحلف أيمانا على فعل واحد، كما لو قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، هنا أيمان على فعل، فتكفيه كفارة واحدة. الحال الثانية أن يحلف يمينا على أفعال، يمينا واحدة على أفعال، بأن قال والله، شوف والله نقطتان، لا أكلم زيدا، لا أدخل البيت، لا أركب السيارة، فتكفيه كفارة واحدة، لأن اليمين عندنا كم؟ واحدة. الحال الثالثة أن يحلف أيمانا على أفعال، أيمانا على أفعال، بأن يقول والله لا أكلم زيدا، والله لا أركب السيارة، والله لا أدخل البيت، فلكل يمين كفارة. إذن إذا تعددت اليمين على فعل واحد، أو حلف يمينا على أفعال، فتكفي كفارة واحدة. وأما إذا تعددت الأيمان، يعني حلف أيمانا على أفعال، فلكل يمين كفارة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو غصب شيئا فإنه يلزمه رده، ولو غرم يلزمه فإنه يلزمه رده، ولو غرم عليه أضعاف قيمته، كزبيب أحمر بأسود، وحنطة حمراء ببيضاء، وذرة بشعير، وعدس بماش. قال الحارثي: بغير خلاف علمته. ووقع التردد من ذلك في مسائل. نعم. منها لو غصب شيئا، والغصب هو أن يأخذ حق غيره، مال غيره أو حقه، على وجه الإكراه، على وجه الإكراه. ولهذا عرف الفقهاء رحمهم الله الغصب بأنه أخذ مال، الاستيلاء، بأنه الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. إذا غصب يلزمه الرد، حتى لو غرم أضعافا مضاعفة، حتى لو غرم أضعافا مضاعفة، يعني لو غصب مثلا ساعة قيمتها 100 ريال وسافر إلى مكان بعيد وأراد أن يتوب من هذا الغصب، يلزمه أن يرد ماذا؟ الساعة. لو قال مثلا رد الساعة عن طريق البريد أو عن طريق الشحن يكلف 500 ريال، أضعاف قيمة الساعة، نقول يلزمه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. فكل من غصب شيئا وجب عليه رده، ولو غرم عليه إيش؟ أضعافا مضاعفة، لأنه ظالم فلا يستحق التخفيف. ولهذا قال الحارثي: بغير خلاف علمته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو غصب لوحا فرقع به سفينة وليس فيها حيوان محترم ولا مال للغير، وكان قلع اللوح يؤدي إلى غرقها، فهل يقلع اللوح وهي في لجة البحر بناء على القاعدة، أم ينتظر وصولها إلى الشط؟ رعاية لأعظم الضررين في المسألة قولان: الأول مقتضى قول ابن أبي موسى وذكره أبو الخطاب احتمالا، والثاني المذهب عند الأصحاب. طيب، هذه المسألة: لو غصب لوحا فرقع به سفينة، إن غصب لوح بلكاش ورقع به سفينة وليس فيها حيوان محترم، يعني لا أدم ولا بهيمة ولا مال الغير، وكان قلع اللوح يعني حال كون السفينة في البحر يؤدي إلى غرقها، فهل يقلع اللوح وهي في لجة البحر بناء على القاعدة ليس لعرق ظالم حق، أو ينتظر إلى وصولها إلى الشاطئ رعاية لأعظم الضررين في المسألة قولان؟ وهذه المسألة ذكر فيها رحمه الله القولين، ولكن يقال في هذه المسألة التفصيل. فإن كان هذا الغاصب، إذا كان الذي غصب هذا اللوح رجل معروف بالغصب والعدوان على الناس ورقع به هذه السفينة، فإن من السياسة أن يقلع ولو في لجة البحر نكاية به وتأديبا له، واضح؟ لئلا تسول له نفسه أن يفعل ذلك مستقبلا. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك، وعلمنا أن المالك أي مالك اللوح أنه يريد التعنت، بمعنى أن الغاصب بذل له لوحا، قال أنا غصبت لوحا بلاكاش أعطيك نفس اللوح مثله بلاكاش، لكنه تعنت قال لا أريد إلا لوحي بلاكاش، إذا علمنا أن قصده التعنت فحينئذ لا إيش لا يمكن. إذن هذه المسألة لا يقال فيها لا بهذا ولا في هذا، بل ينظر فيها إلى ماذا؟ إلى المصلحة. فإذا كان هذا الغاصب رجل معروف بالشر والفساد والعدوان ونحو ذلك، فمن السياسة الشرعية أن يقلع اللوح ولو غرقت السفينة، لأنه معتد ظالم وليس لعرق ظالم حق. وإذا قدر أن الأمر ليس كذلك، وأن المالك وأن الغاصب بذل للمالك لوحا مماثلا بل أحسن، ومع ذلك المالك طالب قال لا أنا أريد لوحي، وعلمنا أن قصده التعنت ويقصد التعنت، فحينئذ لا يمكن رعاية لأعظم الضررين. فمثل هذه المصالح فمثل هذه المسائل ينظر فيها إلى المصلحة، بحيث يحكم فيها بحكم يكون فيه مصلحة ولا يكون فيه مضرة. نعم أحسن الله لي. المسألة تأتي أشد منها. نعم قال رحمه الله: ومنها لو غصب خيطا وخاط به جرح حيوان له محترم وكان مما يؤكل وتعذر إخراجه بدون الذبح، فهل يذبح بناء على القاعدة أو لا، ويغرم قيمة الخيط للنهي عن ذبح الحيوان لغير مأكلة؟ في المسألة قولان لغير مأكلة. طيب، يقوى منها لو غصب خيطا وخاط به جرح حيوان له محترم، غصب خيطا الخياط اللي يخاط به، وكان عنده حيوان فيه جرح فخاط بهذا الخيط جرح الحيوان، ثم تلاءم الجرح وبنى عليه اللحم، وكان هذا الحيوان مما يؤكل، جاء صاحب الخيط وقال أعطني الخيط، قال كيف أعطيك الخيط؟ اذبح الحيوان، اذبح وأعطني الخيط. يقول: فهل يذبح بناء على القاعدة أو لا يذبح ويغرم قيمة الخيط أو مثله؟ نقول هذه المسألة أيضا يقال فيها كما قيل في المسألة السابقة، مسألة اللوح، إن علمنا أن هذا الغاصب رجل معتد صاحب عدوان فحينئذ يذبح الحيوان تعزيرا له، وإن كان الأمر ليس كذلك فإنه يغرم قيمة الخيط أو يغرم خيطا مثله. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: في المسألة قولان أوردهما القاضي في المجرد وأبو الخطاب، والأول اختيار القاضي وغيره، والثاني إليه ميل السامري السامري أحسن إليك إليه نسبة إلى سامراء. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكر أبو محمد المقدسي احتمالا بالتفريقة بين ما يقول أبو محمد المقدسي من قدامة الموفق من قدامة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكر أبو محمد المقدسي احتمالا بالتفريقة بين ما يقصد وأكله غالبا كبهيمة الأنعام والدجاج، وبين ما لا يقصد كالخيل والطائر المسموع صوته، فالأول واجب الذبح دون الثاني. ومنها لو غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة وكانت لا ما المثل المثل على المذهب ما هو المثل على كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. فالخيط ليس مثلي فهم؟ عندهم المثلي المثلي ما هو المثلي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة. فالمكيل عند فالمثلي عندهم مكيل مثل بر شعير أو موزون لحم لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. غير المكيل والموزون مثل الخشب ونحوه ليست مثلية. لكن القول الثاني في المسألة أن المثلي ما له مماثل. نعم. أيضا هذه مسألة الأخرى لو غصب جوهرة غصب جوهرة ثم جاءت البهيمة شات فابتلعتها وكانت مما تؤكل هل تذبح أو إذا أمكن إخراجها من بطن الشات يمكن إخراجها أو لا؟ يسأل عدالة الطب. إذا أمكن أن تخرج تخرج يعني بإجراء عملية ونحوها من غير قتل أو تعطى طعاما مثلا تأكله وتخرج هذه الجوهرة. إذا لم يمكن حينئذ تذبح البهيمة. نعم. أحسن الله إليك. قد يختار الغاصب الذبح قد تكون جوهرة ثمينة أغلى من البهيمة أضعاف مضاعفة حينئذ يذبحها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها لو غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة وكانت مما تؤكل فهل تذبح بناء على القاعدة أم لا؟ ويغرم القيمة